الدرس العاشر ويبتدئ فيه الشرح من فصل. وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول إلى فصل. وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية نهاية كتاب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، ما زلنا في كتاب الزكاة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به، ويخرج من ذلك ربع العشر، وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال، ما يوجد من الركاز ففيه الخمس. مذهب جماهير أهل العلم الأئمة الأربعة وغيرهم أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قالوا المراد بطيبات ما كسبتم التجارة. ومن أدلتهم أيضا حديث الذي رواه أصحاب السنن عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعد للبيع. ومن أدلتهم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في البز صدقته، والبز هي الثياب، ومعلوم أن عين الثياب لا تجب فيها الزكاة بالإجماع، فلم يبقى إلا الثياب التي هي معروضة للبيع. ومن أدلتهم أيضا عموم قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها. وأموال التجارة أموال عظيمة، ولو أننا أقصينا هذه الأموال الضخمة عن الزكاة لحرم الفقراء والمساكين من نصيب عظيم من الزكاة. وكذلك لا يعدم التجار حيلة في التهرب من الزكاة. لو كانت عروض التجارة ليس فيها زكاة لكان التجار يلجؤون إلى تحويل أموالهم النقدية إلى عروض تجارة، بحيث لا يدور الحول على عملة نقدية عندهم، وبذلك يتهربون ويسلمون من الزكاة. ووجوب الزكاة هو مذهب مالك، وجوب الزكاة في عروض التجارة هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهو قول عامة الصحابة، وقول أبي عبيد القاسم ابن سلام في كتابه الأموال. وكتاب الأموال لأبي عبيد القاسم ابن سلام من أوسع الكتب وأفضل الكتب في الجانب المالي، في الزكاة وفي الغنائم والفيء وفي غير ذلك مما تتولى الدولة الإسلامية جبايته وصرفه على المسلمين. وأبو عبيد هذا عاش في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث، توفي عام 224، وهو كتاب واسع يناقش فيه الخلاف ويذكر فيه الأدلة ويورد الأحاديث بأسانيدها ويرجح القول الذي يترجح له. في مسألة عروض التجارة ذكر الأدلة ومذهب وكلام العلماء المتقدمين المتأخرين في عروض التجارة، ثم قال: ذهب بعض الناس في زماننا هذا إلى أنه لا زكاة في عروض التجارة، وهذا ليس من أقوال أهل العلم عندنا. وحكى غير واحد الإجماع على أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة. والمراد بعروض التجارة كل ما يعرض للبيع، يدخل في ذلك المواد الغذائية والثياب والسيارات والأراضي أيضا، ويدخل في ذلك مواد الكهربائية وغيرها مما هو معروض للبيع. وإخراج الزكاة من هذه الأموال يكون على النحو التالي: يحسب التاجر في آخر الحول السيولة النقدية التي بيده مضافا إليها السلع والبضائع المعروضة للبيع الموجودة في المخازن مضافا إليها الديون المتيسرة التحصيل، وهي ما تسمى في عرف المحاسبين والاقتصاديين بالديون الجيدة، وهي الديون التي تكون على أغنياء قادرين على السداد في أي وقت. ويخصم من ذلك الديون التي على التاجر أو على الشركة، وما بقي يخرج منه ربع العشر يعني 2.5%. ويحسب التاجر في تقويم التجارة هذا السيولة النقدية التي هي موجودة عنده في المحل أو في الشركة، والسيولة النقدية التي يملكها ولم يدخلها في مال الشركة. فيشمل النقد المال الذي في يده وليس داخلا في رأس مال الشركة، ويشمل رأس مال الشركة أو المحل التجاري زائدا الأرباح زائدا الديون المتيسرة التحصيل زائدا السلع والبضائع مخصوما من هذا كله الديون التي على الشركة أو على التاجر. فإذا كان الباقي بعد خصم الديون نصابا أو أكثر فإنه يجب أن يخرج منه الزكاة، يخرج منه 2.5%. وهذا التقويم يكون آخر السنة، ويستوي في وجوب الزكاة على التاجر أن يكون بدأ التجارة بنصاب من النقد أو أقل أو أكثر. فلا يشترط أن يكون رأس مال التجارة نصابا، لو بدأ التجارة بأقل من النصاب لكن عند نهاية الحول لما جاء لي التقويم والتثمين وجد أن عروض التجارة والديون المتيسرة التحصيل والنقد الذي عنده هذا كله مجموعه يساوي نصابا أو أكثر بعد خصم الديون التي عليه، فهنا يجب أن يخرج الزكاة. إذن العبرة إنما هي في آخر الحول، آخر الحول يقوم تجارته، ويجوز للتاجر أن يخرج من نفس عروض التجارة عند المصلحة الراجحة، كأن يكون الفقير هو الذي طلب ذلك، أو يكون التاجر ليس عنده سيولة نقدية كافية للمبلغ المستحق للزكاة. وأما إذا لم تكن هناك مصلحة راجحة فالأصل هو أن يخرج الزكاة من النقد، يقوم عروض التجارة ويخرج الزكاة الواجبة عليه نقدا. بالنسبة للشركات المساهمة، كيفية زكاة الأسهم؟ أولا الشركات المساهمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، والأسهم أيضا هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هناك شركات مساهمة نشاطها التجاري حلال ولا تودع أموالها في البنوك الربوية فلا تأخذ فوائد على أموالها، فهذه الاشتراك فيها وشراء أسهمها جائز. نوع ثاني من الشركات شركات نشاطها حرام، تبيع وتشتري مثلا في المحرمات كتجارة في الخمر مثلا أو تجارة في الدخان أو غير ذلك، وأيضا تضع أموالها في البنوك الربوية وتأخذ فوائد عليها، فهذا الاشتراك فيها وشراء أسهمها لا يجوز. النوع الثالث من الشركات شركات نشاطها التجاري حلال لكنها تضع أموالها في البنوك وتأخذ فوائد ربوية عليها، فهذه أيضا لا يجوز الاشتراك فيها ولا يجوز شراء أسهمها. كيفية إخراج الزكاة عن الأسهم؟ إذا كانت الشركة ينص نظامها الأساسي على أن الشركة تخرج الزكاة عن أموال الشركة فهنا لا يلزم الأفراد إخراج الزكاة مرة أخرى، لأن هذا يؤدي إلى الإزدواجية في إخراج الزكاة، ولا تجب الزكاة في مال واحد مرتين. فإذا كانت الشركة ينص نظامها الأساسي على أن الشركة تخرج الزكاة من أموال الشركة فهنا لا يلزم الأفراد إخراج الزكاة مرة أخرى، أو كانت الدولة تأخذ الزكاة على هذه الشركات فهنا أيضا لا يلزم الأفراد أن يخرجوا الزكاة مرة أخرى، إلا إذا كان المبلغ الذي تأخذه الدولة أقل من الزكاة، فيجب على التاجر أو على الشركة أن تخرج ما بقي عليهم من الزكاة الواجبة. وإذا كان النظام الأساسي للشركة لا ينص على على إخراج الزكاة، والدولة أيضا لا تتولى إخراج الزكاة وأخذ الزكاة من هذه الشركات، فهنا يلزم كل فرد أن يزكي ماله أو أسهمه في الشركة. والزكاة إنما تجب في السلع والبضائع وفي النقد، وأما الأصول الثابتة في الشركة فهذه ليست داخلة في وعاء الزكاة، المباني والآلات والمعدات والأثاث وغير ذلك المكاتب، هذا الأصول الثابتة لا تدخل في وعاء الزكاة، الزكاة إنما تكون في النقد وفي السلع والبضائع. فهنا كل فرد مشارك في الشركة عليه أن يحسب زكاة نفسه، يحسب نصيبه من النقد الذي في الشركة ويعني مقدار ونصيبه من السلع والبضائع ويخرج الزكاة عن ذلك، وأما الأصول الثابتة فلا يزكيها. وينبغي للشركات أن ترفق كل سنة ميزانية توزعها على الشركاء يعني أموال الشركة، الأصول الثابتة والنقد والديون والسلع والبضائع وغير ذلك، وترفق ما يخص كل وترفق يعني ما يخص كل سهم من الزكاة، كل سهم كم عليه زكاة، وهذا ييسر على المشتركين في الشركة عناء كبيرا. وإذا كانت الشركة لا تتولى ذلك ولا تقوم بذلك فإنه يصعب على الأفراد أن يعرفوا يعني زكاة كل سهم، كم على كل سهم من الزكاة، لأن هذا السهم يدخل فيه الأصول الثابتة والنقد السلع والبضائع الديون، وإفراز هذا من هذا في غاية الصعوبة. ولهذا عرضت هذه المسألة على المجمع الفقهي واختلف فيها العلماء الذين عرضت عليهم هذه المسألة، فالأكثر اكتفوا بإخراج الزكاة من الإيراد، إذا قبض الإيراد الذي له في هذه الشركة يزكي، وأما إذا لم يقبض ولا يدري كم يخص الأصول الثابتة في السهم، سهم الواحد يعني ما الذي يخص الأصول الثابتة منه، وما الذي يخص النقد والسلع والبضائع، وما الذي يخص الديون ونوعية الدين الذي للشركة أو عليها، فهنا يكتفي بإخراج الزكاة من الإيراد، الإيراد السنوي الذي يصل إليه يخرج الزكاة منه، ورأوا أن ذمته تبرأ بذلك. وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال. المعادن تجب فيها الزكاة، وعند مالك والشافعي لا تجب الزكاة في شيء من المعادن إلا في الذهب والفضة، وما عدا ذلك مثل الحديد والرصاص ومثل النفط وغيره لا زكاة فيه. وفي المذهب يشترط في المعدن أن يكون ذهبا وفضة وأن يكون قد بلغ نصابا، فإذا استخرج من المعدن نصابا يعني 85 جرام من الذهب الخالص أو 595 جرام من الفضة الخالصة فهنا يجب عليه أن يخرج ربع العشر ويصرفه في مصارف الزكاة المعروفة. وما يوجد من الركاز ففيه الخمس، الركاز معناه دفين الجاهلية، ومذهب الشافعي أنه تجب الزكاة فيه إذا كان ذهبا أو فضة وبلغ نصابا، ويعرف كونه من دفين أهل الجاهلية بأن توجد فيه علامة تدل على أنه من دفين أهل الجاهلية، فيه اسم من أسماء ملوك الجاهلية أو فيه علامة تدل على أنه قديم قبل الإسلام، فهذا يعني إذا وجد ذهبا أو فضة كنزا مدفونا من الذهب أو الفضة وبلغ نصابا وكانت فيه علامة تدل على أنه من دفين الجاهلية، يجب أن يخرج الخمس منه ويصرف هذا الخمس عند الشافعي في مصارف الزكاة الثمانية. وإذا وجدت فيه علامة تدل على الإسلام فهذا يعتبر لقطة، عليه أن يعرفه سنة ثم بعد السنة هو بالخيار بين أن يحفظه لصاحبه أو يتملكه. وإذا كان لا توجد فيه أي علامة، لا علامة تدل على الجاهلية ولا على الإسلام، فهذا أيضا يأخذ حكم اللقطة تغليبا للإسلام. وذهب جمهور أهل العلم أن ما يخرج من البحر لا زكاة فيه كالعنبر واللؤلؤ والمرجان، لأنه لا يوجد دليل على إيجاب الزكاة في ذلك، والأصل براءة الذمة، لا نقول أنه يجب في هذا المال زكاة إلا بدليل، طالما لا يوجد عندنا دليل في هذه المسألة فإذا لا زكاة فيها. وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء: الإسلام، وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، وجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم. الأصل في وجوب زكاة الفطر حديث ابن عمر في الصحيحين أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل حر وعبد وذكر وأنثى وصغير وكبير من المسلمين. فقوله من المسلمين دليل على أنها لا تجب على كافر. والحكمة في زكاة الفطر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: طهر للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين. فلا تجب على كافر، لو كان عندنا مسلم متزوج من نصرانية أو من يهودية فيجب عليه أن يخرج زكاة نفسه ولا يجب عليه أن يخرج زكاة هذه المرأة وإن كان يلزمه نفقتها لأنها ليست مسلمة. وكذلك لو كان عند الولد أب أو أم كفار وهو الذي ينفق عليهم فإنه لا يجب عليه أن يخرج الزكاة عنهم لأنهم ليسوا من المسلمين. الشرط الثاني: غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. تجب زكاة الفطر على من أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال، وعلى هذا لا تجب الزكاة على من ولد بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان لأنه لم يدرك شيئا من رمضان. ولا تجب الزكاة أيضا على من توفي في رمضان لأنه لم يدرك شيئا من شوال، وإنما تجب الزكاة على من أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. فتجب الزكاة على من ولد قبل غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان. فالشرط الثالث: وجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم. اشترط أن يكون عنده ما يزيد عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته يوم العيد وليلة العيد. إذا كان عنده ما يكفيه ويكفي من يمونه يوم العيد وليلة العيد وعنده فضل وزائد يخرج الزكاة من هذا الزائد، ثم إذا كان الزائد يكفي زكاة عن الجميع أخرجه، وإن كان يكفي عن بعضهم أخرج هذا الموجود ويترك لنفسه ولمن تلزمه نفقته ما يكفيهم ليوم العيد وليلة العيد، ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين صاعا من قوت بلده. الصاع وقدره 5 أرطال وثلث بالعراقي. الصاع يساوي 2 كيلو و176 جرام على ما قدره الدكتور القرضاوي، وقدره الشيخ ابن العثيمين ب2 كيلو و40 جرام، والذي عليه الفتوى في المملكة العربية أن الصاع 3 كيلو، هذا هو المشهور عندهم في الفتوى. لكن ما ذكره القرضاوي اعتمد فيه على الصاع الذي يعني اعتمد فيه على صاع النبي صلى الله عليه وسلم واجتهد في تحرير ذلك، فبلغ عنده يعني 2 كيلو و176 جرام، وهو يساوي تقريبا 6 أرطال، فيخرج من غالب قوت البلد 6 أرطال، وغالب قوت البلد يعني إما رز مثلا أو حنطة بر. وهل يجوز إخراج الدقيق؟ في خلاف، المذهب أنه لا يجوز إخراج الدقيق، لأن الدقيق يعتبر في المذهب معيبا. فوجه العيب فيه أنك حصرت الفقير في نوع واحد من أنواع الاستعمالات والاستخدامات وهو الأكل، بخلاف البر مثلا أو الأرز، لأنه يمكن أن يبيعه، يمكن أن يزرعه، يمكن أن يأكله. وأما الدقيق فبعض الاستعمالات انعدمت فيه، مثل الزراعة لا يمكن زراعته، ليس أمامك إلا أن تبيعه أو تأكله. كذلك الحب يبقى فترة أطول، والدقيق يسرع إليه التلف ولا يبقى مثل ما يبقى الحب. وذهب الإمام أحمد إلى جواز إخراج الدقيق، وهذا هو الراجح أن الدقيق جائز إخراجه، وفيه إحسان إلى الفقراء والمساكين، لأن إعطاء الفقير الحب يتطلب منه أن يطحن هذا الحب ويحوله إلى دقيق، فأنت اشتريت له دقيق جاهز، فهذا فيه نوع إحسان إلى الفقير والمسكين. وهل يجوز إخراج النقد بدلا من الطعام؟ مذهب الأئمة 3 أنه لا يجوز إخراج النقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من قال صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أقط. ولو كان إخراج النقد جائزا لذكر ذلك، قال أخرجوا مثلا درهما أو درهمين، ولكنه إنما ذكر الطعام. وذهب الأحناف إلى جواز إخراج القيمة بدلا عن الطعام، وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية فجوز إخراج القيمة يعني النقد إذا كان هناك مصلحة راجحة، كأن يكون الفقير هو الذي طلب ذلك، هو الذي طلب النقد، أو علم المتصدق أن انتفاع الفقير بالنقد أكثر من انتفاعه بالطعام، كما هو موجود في بعض البلدان الفقير لا ينتفع بالطعام، يأخذ الطعام من الناس ويبيعه بنصف قيمته أو أقل من ذلك من أجل الحصول على النقد. إذا كان يعني الفقير يبيع الطعام هذا بأقل من قيمته، فالأفضل إعطاه نقد طالما هو يطلب النقد ويبحث عنه. قال الشيخ رحمه الله: وتدفع الزكاة إلى الأصناف 8 الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. الفقراء جمع فقير، والفقير هو من ليس له مال ولا كسب، أو له مال أو كسب لا يقع موقعا من حاجته، كمن يحتاج 10 ولا يجد إلا درهمين، يحتاج 10 دراهم ولا يجد إلا درهمين مثلا أو 3 دراهم، فهذا فقير. أو يحتاج مثلا شهريا 30,000 أو 40,000 وهو لا يجد إلا 10,000 أو 5,000، فهذا فقير. ولا يخرجه وجود مال يسير جدا في يده عن اسم الفقر، كونه يملك 10,000 أو 5,000 هذا لا يخرجه عن اسم الفقر، كما لا يخرجه عن وصف الفقر أيضا كونه يملك بيتا للسكن أو دراجة للنقل مواصلات أو يملك ثيابا للبس أو يملك كتبا للتفقه في الدين، فهذا كله لا يخرجه عن وصف الفقر، يترك للفقير يعني سكن وملابس ووسيلة للركوب إذا كان يحتاج إليها، لأن هذا من الأشياء الضرورية. لا يقال مثلا للفقير بيع البيت لن أعطيك زكاة حتى تبيع البيت وتتحول من الملك الشخصي إلى الإيجار، لهذا ما يصلح. كذلك لا نأمره أن يبيع ثيابه مثلا يترك له ثوب واحد فقط، لهذا ليس يعني هذا ليس من العدل ولا من الإنصاف ولا من الإحسان للفقراء. يترك له ما يحتاج إليه من السكن، الثياب، الكتب، وسيلة الركوب إذا كان يحتاج إليها. وأما المسكين فهو من له مال أو كسب، يعني عنده عمل، يقع موقعا من حاجته ولا يكفيه، كمن يحتاج 10 مثلا دراهم وهو يحصل 7 أو 8 فهذا مسكين، أو يحتاج شهريا 30,000 وهو يجد 20 أو 25 هذا مسكين. والعاملين عليها، والعاملين هم الذين يبعثهم الإمام لجمع الزكاة، وهو ما يسمى بالنظام المالي والإداري للزكاة، أو الجهاز المالي والإداري للزكاة. يدخل في هذا المحاسبين، يدخل في الجباه الذين يبعثهم الإمام لجمع الزكاة من البوادي والأرياف، والذين يأتون إلى الشركات لأخذ الزكاة منها، فهؤلاء يعطون أيضا من الزكاة. والمؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم ضربان، كفار ومسلمون. الكفار يعني هل يجوز أن نعطي كافرا من الزكاة تأليفا من أجل أن يدخل في الإسلام؟ هذا فيه خلاف. مذهب الشافعي أنه لا يجوز إعطاء الكافر لا من الزكاة ولا من أموال الفي، وإنما يعطى منها المسلمون فقط. وذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز إعطاء الكافر إذا رجي إسلامه تأليفا له على الدخول في الإسلام. وسبب الخلاف بين الأئمة في هذا أن الشافعية قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى مجموعة من الكفار تأليفا لهم على الدخول في الإسلام، لكن عندما كان الإسلام ضعيفا، أما الآن وقد قوي الإسلام وانتشر ودخل فيه الناس أفواجا فلا نحتاج إلى تأليف أحد للإسلام، من شاء فليؤمن من شاء فليكفر، لا نحتاج أن نتألف أحدا على الإسلام. واستدلوا على ذلك بأن عمر جاءه يعني بعض الناس أو كلمه بعض الناس في إعطاء زكاة للكفار تأليفا لهم على الدخول في الإسلام فأبى، وقال إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما كان الإسلام ضعيفا، أما اليوم لا نعطيهم شيئا، أو كما قال. والذين قالوا يجوز إعطاء الكفار من الزكاة تأليفا لهم على الدخول في الإسلام قالوا العلة هي الضعف، متى كان الإسلام قويا لم نحتاج إلى تأليف أحد على الإسلام، ومتى كان الإسلام ضعيفا فإننا نحتاج أن نعطي الكفار من أجل الدخول في الإسلام، تأليفهم على الدخول في الإسلام. والدين الإسلامي تعرض له فترات قوة وفترات ضعف، فصحيح أنه كان في وقت عمر وعثمان وغيره كان الإسلام في قوة لا يحتاج إلى تأليف أحد على الإسلام، لكن جاءت فترات أخرى ضعف فيها الإسلام وقويت شوكة الكفر، وهذا موجود يعني في هذا الزمان وموجود قبل هذا الزمان. فمتى ما تحققت العلة وهو كون الإسلام في ضعف ويحتاج إلى كسب أنصار أقوياء لتقويته ورجي دخولهم في الإسلام يجوز إعطاءهم من الزكاة تأليفا لهم على الدخول في الإسلام. فمتى وجد عند بعض الكفار تعاطف مع الإسلام وميل إلى الإسلام، تعاطف مع قضايا المسلمين، وكان هناك أمل في دخولهم في الإسلام، وربما كان المال عاملا مساعدا على دخولهم في الإسلام، لا مانع من إعطائهم جزءا من الزكاة تأليفا. وهذا القول وإن كان هو خلاف المذهب لكنه أصح مما اختاره الشافعية. النوع الثاني من المؤلفة قلوبهم المسلمون. هناك طائفة من المسلمين أيضا هم في دائرة المؤلفة قلوبهم، وهم أنواع: من أسلم ونيته في الإسلام ضعيفة فهذا يعطى من الزكاة حتى يثبت على الإسلام. ولو أن مسلما جاء إلينا وقال: أنا نيتي في الإسلام ضعيفة وأريد أن تعطوني من الزكاة، يجوز لنا أن نعطيه من الزكاة ولا يحتاج إلى بينة على ذلك، ولا يحتاج أن يحلف أيضا. لا نقول له: هات 2 شهود على أن نيتك في الإسلام ضعيفة، أو نقول احلف على أن نيتك في الإسلام ضعيفة، لا نحتاج إلى هذا، لأن دلالة الحال أبلغ من دلالة المقال. حاله يدل على أن إيمانه ضعيف، كونه يأتي ويقول: أنا نيتي في الإسلام ضعيفة أعطوني من الزكاة، هذا أكبر شاهد على أنه كذلك. وأما الفقر والمسكنة، إذا ادعى الإنسان الفقر والمسكنة، قال: أنا مسكين وفقير أحتاج إلى مساعدة، فلو ادعى أنه فقير أنه ليس عنده مال، فهذا لا يحتاج إلى شهود، إلى بينة، لأن إقامة البينة على الفقر متعسرة أو متعذرة. لكن لو ادعى عيالا، قال: عندي 10 أولاد وعلي 100,000 دين وعلي دية لآل فلان وعلي كذا، هذا يحتاج إلى بينة، قل: هات شهود من أهل المنطقة أن عندك 10 أولاد، وهات يعني حكم من المحكمة أن عليك دية، وهات لنا ما يؤكد أن عليك دين. أن هذه الأمور ظاهرة يمكن إثباتها بالبينة وبالشهود، خلاف الفقر. سنقول لك: ليس عندي مال. إقامة البينة على الفقر متعسرة، لكن إقامة بينة على الأولاد، الأولاد ظاهرون لا يخفون، لا يمكن أن يكون عنده أولاد لا يراهم أحد ولا يسمع لهم أحد صوتا ولا يرى لهم صورة. نعم. وكذلك من مؤلفة المسلمين: من أسلم ونيته في الإسلام قوية لكن له شرف في قومه، ويرجى بإعطائه إسلام نظرائه من الأشراف ومشايخ القبائل. أسلم شيخ قبيلة مثلا له مكانة وشرف في قومه، ونيته في الإسلام صحيحة، ولو أعطيناه من الزكاة سيطمع الآخرون ممن لم يدخلوا في الإسلام على الدخول في الإسلام، وهنا يجوز إعطاء هذا تأليفا لغيره. هذا نعطيه من الزكاة لا لنتألفه هو، وإنما لنتألف آخرين، نعطيه هو لنتألف آخرين. كذاك الأعرابي الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عطاء جزيلا، ذهب إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ومن مؤلفة المسلمين أيضا القبائل التي تكون على الحدود بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر، وهذه القبائل إذا كان إعطاؤهم من الزكاة مقابل أن يقوموا بجهاد الكفار الذين يلونهم ويكفون الدولة الإسلامية إرسال جيش إلى الحدود والثغور، هم سيقومون بحراسة الحدود ومحاربة الكفار في تلك المناطق، مقابل أن نعطيهم من الزكاة، يجوز أن نعطيهم من الزكاة بشرط أن يكون القدر الذي يعطى لهم من الزكاة أقل تكلفة من إرسال جيش كامل إلى تلك المنطقة. أما لو طلبوا مبالغ خيالية، وكان إرسال وتجهيز جيش بمعداته ورجاله إلى تلك المنطقة وإلى الحدود أقل في التكاليف من إعطاء هؤلاء الزكاة، لا نعطيهم شيء. إذن نحن نبحث عن الأقل على خزينة الدولة، إذا كان إعطاء هؤلاء الزكاة أيسر على خزينة الدولة من إرسال جيش نعطيهم من الزكاة، وإذا كان إرسال جيش أسهل على الدولة من إعطاء هؤلاء الزكاة لا نعطيهم شيئا ونسير جيشا إلى تلك المنطقة. وفي الرقاب، المذهب أن المراد بفي الرقاب المكاتبون كتابة صحيحة، العبد الذي كاتب سيده على أقساط سنوية أو شهرية مقابل الحرية يعطى من الزكاة ما يستعين به على أداء أقساط الكتابة. وهل يجوز شراء عبيد من الزكاة وتحريرهم؟ عند الشافعية لا، عند طائفة من أهل العلم يجوز، وهذا هو الراجح. فيدخل في الرقاب عندنا المكاتبون يعطون من الزكاة ما يستعينون به على أداء نجوم الكتابة، ويدخل فيه أيضا شراء عبيد من الزكاة وتحريرهم. والغارمين، الغارمين جمع غارم، وهم أصحاب الديون. الغارمون ثلاثة أنواع: الأول من استدان لمصلحة المسلمين، كمن استدان لتسكين، يعني تحمل ديات قتلى من أجل تسكين فتنة أو حرب بين المسلمين، أو أصلح بين قبيلتين أو طائفتين وتحمل في ذلك ديات أو غرامات أو قروش جنايات، فهذا يعطى من الزكاة يعني المبالغ التي تحملها سواء كان غنيا أو فقيرا، حتى لو كان قادرا على الأداء لا نكلفه الأداء، نعطيه من الزكاة تشجيعا له على هذه المكرمة. وكذلك لو كان هناك مثلا جريمة قتل ولا يعرف القاتل، وهناك تهمة تدور حول قبيلة معينة، ويعني ربما يتسبب هذا في نشوب حرب بين القبيلتين، فقام رجل وتبرع بدية هذا القتيل، ويعني تحمل الدية مقابل انتهاء القضية، فهذا يجوز إعطاه من الزكاة المبلغ الذي تحمله في الدية. النوع الثاني من الغارمين من استدان لمصلحة نفسه، من استدان لمصلحة نفسه، احتاج إلى دين مثلا للنفقة على أهله أو للعلاج أو لشراء ثياب أو لإجراء عملية مثلا جراحية سفر للخارج، أو احتاج مال لبناء سكن له، بنى بيت له وعليه ديون، فهذا الذي استدان لمصلحة نفسه إذا كان قادرا على الأداء والسداد لا يجوز إعطاه شيئا من الزكاة، وإذا لم يكن عنده قدرة على الأداء فهذا يعطى من الزكاة ما يؤدي به دينه. النوع الثالث من أصحاب الديون الضامن، إذا ضمن شخصا شخصا آخر عليه دين ولم يكن مع هذا الضامن ما يؤدي به الدين، وكان ضمانه تبرعا لم يطلب أحد منه الضمان، هو تبرع بالضمان من غير أن يطلب منه أحد، وليس معه ما يؤدي به مال الضمان، فيجوز إعطاه من الزكاة. وفي سبيل الله، المراد بقوله في سبيل الله الغزاة المجاهدون في سبيل الله، ودخول المجاهدين في سبيل الله هذا لا خلاف فيه، لأن سبيل الله إذا أطلق في القرآن في السنة فإنه ينصرف إلى المجاهدين، لكن هل يجوز أن يعطى، هل يدخل في سبيل الله غير المجاهدين؟ هذا هو موضع الخلاف بين العلماء. أما دخول المجاهدين هذا ليس في خلاف، الخلاف في غيرهم، هل يدخلون في مصرف سبيل الله؟ فعند الإمام أحمد يدخل في سبيل الله أيضا مع المجاهدين الحجاج والمعتمرون، وأدخل بعضهم طلبة العلم في سبيل الله. واستدل على ذلك بأن رجلا نذر أن يجعل ناقته في سبيل الله، وكانت امرأته تريد الحج فطلبت منه هذه الناقة والراحلة، فقال إني جعلتها في سبيل الله، فذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال احملها عليها أو نحو هذا فإنها من سبيل الله، يعني الحج أو العمرة. وذهب كثير من المعاصرين إلى أنه يدخل أيضا في سبيل الله كل ما فيه تقوية للإسلام، ككفالة الدعاء وبناء مساجد في الدول الكافرة، وبناء مدارس لتعليم المسلمين في الدول الكافرة، وبناء مراكز إسلامية في أوروبا وأمريكا مثلا، وحلقات التحفيظ، تمويل حلقات التحفيظ والدعوة بصورة عامة. وهذا القول له وجهته من ناحية أن تمويل الدعوة ونشر الإسلام كان هو مهمة الدولة الإسلامية، هي الدولة الإسلامية التي تتولى كفالة الخطباء والدعاة والأئمة والمؤذنين والمدرسين في المدارس، وتضع لهم رواتب من الغنائم والفيء. وهذا الجانب الآن مفقود، الدول كلها تقريبا ليس عندها في ميزانيتها ما هو تمويل للدعوة، ما في بند اسمه تمويل الدعوة أو نشر الإسلام، أو لا يوجد، بخلاف مثلا الدفاع، وزارة الدفاع لها ميزانية خاصة، اللي هم هذا ممكن نعتبرهم أنهم يعني من سبيل الله، هم ميزانيتهم الخاصة. وأما الدعوة ويعني كل ما فيه تقوية الإسلام فهذا لا توجد له ميزانية، بل أمواله كلها محاصرة ويضيق عليهم من كل جانب. فهؤلاء في هذا الزمن أولى بصرف الزكاة لهم من غيرهم، ولا سيما أن الجهاد نوعان، جهاد الدعوة وجهاد السلاح، الجهاد نوعان، جهاد بيان وجهاد سنان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم، وقال بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. فنحن نحتاج إلى إعطاء جزء من الزكاة للدعاء ولئمة خطباء مؤذنين ومراكز الإسلامية ودور التحفيظ وغير ذلك. وقد تبنى هذا الرأي مجمع الفقه الإسلامي في إحدى الدورات، اعتبر أن كل ما فيه تقوية للإسلام فهو داخل في سبيل الله. وعلى هذا فإن مصرف في سبيل الله يعطى للمجاهدين، يعطى للدعاء، دور التحفيظ، مراكز العلمية وغير ذلك مما فيه تقوية للإسلام. ويجوز شراء أشرطة مثلا وكتب من الزكاة توزيعها، ويجوز أيضا دعم المجلات الإسلامية لأنها تناهض الكفر وتقاوم مجلات العلمانية وما تبثه وما يكتبه العلمانيون، ويعني نحو ذلك، كل ما فيه تقوية للإسلام وخدمة للإسلام وفيه مقاومة للكفار، فيجوز تمويله وإعطاؤه من الزكاة. وابن السبيل المراد بأبناء السبيل المسافرون الذين لا يجدون ما يكفيهم للوصول إلى بلدانهم، فيعطون من الزكاة ما يوصلهم إلى بلادهم. وإلى من يوجد منهم، مذهب الشافعية أن الزكاة لابد أن تقسم إلى 8 أسهم، المبلغ الذي معك تقسمه إلى 8 أسهم، تعطي سهم للفقراء وسهم للمساكين وهكذا على الأصناف 8، سواء كان المبلغ قليلا أو كثيرا، إلا العاملين، إذا لم يكن هناك عامل فإذا لم يبقى إلا 7 أسهم، تقسمها على 7 أسهم. إذا لم يكن هناك مثلا إلا مجموعة من الأصناف فقط، فقراء ومساكين وغارمين وفي سبيل الله وابن سبيل، تقسمها 5 أقسام، وهكذا تقسم على حسب الموجودين. فلا يجوز في المذهب دفع الزكاة إلى صنف واحد كالفقراء أو إلى فرد، مثل إعطاء المال كله لفقير أو لمسكين أو لغازي في سبيل الله. وذهب الطائفة كثيرة من أهل العلم إلى جواز أن تدفع الزكاة إلى صنف واحد كالفقراء أو فرد واحد فقير أو مسكين، وهذا القول أصح من مذهب الشافعية، فإنه لا دليل على ما ذكره الشافعية. والزكاة ويعني الآية التي ذكرت الأصناف الثمانية إنما أرادت بيان مصارف الزكاة. مصارف الزكاة هؤلاء الثمانية، تعطي من شئت منهم أو من ترى أنه أولى وأحق بالزكاة من غيره. ولا يقتصر على أقل من 3 من كل صنف إلا العامل. أيضا مذهب الشافعية أنه لابد أن يعطي من كل صنف 3 على الأقل، 3 من الفقراء على الأقل، 3 من المساكين، وهكذا من كل صنف 3، لأن أقل الجمع 3. والآية وردت بلفظ الجمع، إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها كله بلفظ الجمع، فلا بد أن يعطى من كل صنف 3 على الأقل، إلا إذا لم يجد 3، إذا لم يجد إلا فقير، إذا لم يجد إلا فقيرين في البلد كلها، فيجوز أن يقسم نصيب الفقراء عليهم. هذا على المذهب. والصحيح أنه يجوز إعطاء فقير واحد كل مال الزكاة إذا كان محتاجا لها، أو إعطاء غازي، أو ولا يجب توزيعها على 8 أسهم أو 7 أسهم ولا غير ذلك. ولا يجب أن يعطى من كل صنف 3 على الأقل، يجوز أن يعطي يعني ولو واحد. والزكاة يعني يتفاوت أجرها بتفاوت الحاجة، إذا كان مثلا شخص هذا أكثر حاجة من غيره، الزكاة عليه تكون أكثر أجرا، وكذلك الزكاة على الأقارب أكثر أجرا من غيرهم، والزكاة على الجيران أكثر أجرا من الزكاة على الأباعد، وهكذا يعني يتفاوت الأجر بحسب الحاجة، بحسب الرحم، بحسب الجوار. وخمسة لا يجوز دفعها إليهم: الغني بمال أو كسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لقوي ولا لذي مرة سوي. في رواية: لا حظ فيها لغني مكتسب. والعبد، لأن العبد إعطاء الزكاة يساوي إعطاء سيده، لأنه لا يملك شيء، الأموال التي يأخذها ستحول إلى السيد. وبنو هاشم وبنو المطلب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، إنما هي أوساخ الناس. عندما رأى الحسن يأخذ تمرة من تمر الصدقة فقال له: كخ كخ، إن آل محمد، أو أما شعرت أن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. ومذهب الشافعي أن آل البيت هم بنو هاشم وبنو المطلب. وأما بنو نوفل وبنو عبد شمس فليسوا داخلين في آل البيت عند الشافعي. واستدل الشافعي على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بني هاشم وأعطى بني المطلب، ولم يعطي بني عبد شمس ولا بني نوفل شيئا. وهؤلاء الأربعة كلهم إخوة: هاشم ابن عبد مناف، والمطلب ابن عبد مناف، وعبد شمس ابن عبد مناف، ونوفل ابن عبد مناف، 4 إخوة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بني هاشم وبني المطلب، ولم يعطي بني عبد شمس ولا بني نوفل شيئا. وفي البخاري أن عثمان ابن عفان وجبير ابن مطعم ابن عدي ساروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: إنك أعطيت بني عبد المطلب ولم تعطنا شيئا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. وعثمان ينتسب إلى عبد شمس، وجبير بن مطعم ينتسب إلى نوفل. قالوا: أعطيت بني المطلب وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال: إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام. أشار بذلك إلى أن بني المطلب وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حصار الشعب في الجاهلية، بينما وقف بنو نوفل وبنو عبد شمس مع قريش في وثيقة المقاطعة وفي فرض الحصار على المسلمين. لما حاصرت قريش الدعوة الإسلامية اضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في شعب أبي طالب، ودخل معه بنو هاشم كلهم مؤمنهم وكافرهم، ودخل أيضا بنو المطلب معه في الشعب مؤمنهم وكافرهم. فحفظ لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف وميزهم عن غيرهم، قال إن وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام. وكان عثمان وجبير بن مطعم يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم من الغنائم والفي، لأن الغنيمة والفي لآل البيت فيها نصيب، وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، يعني آل البيت. وفي الفي قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. فلما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني المطلب ولم يعطي بني عبد شمس ونوفل شيئا، مشى إليه عثمان وجبير بن مطعم يستفسران عن ذلك. وآل البيت ما دام أنهم يعطون من الغنيمة والفي الذي هو أفضل المكاسب لا يعطون شيئا من الزكاة، لأنها أوساخ الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن آل محمد لا تحلنا الصدقة إنما هي أوساخ الناس، بخلاف الغنيمة والفي فإنها أفضل المكاسب، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الهوان والصغار على من خالف أمري ومن شبه بقوم فهو منهم، وقال أيضا وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. فيعطون من الخمس في الفي ومن الخمس في الغنيمة، لكن إذا منع آل البيت من الغنائم والفي كما هو موجود الآن، لا توجد غنائم ولا يوجد أي في، فهل يجوز إعطاؤهم من الزكاة لأنهم حرموا من الخمس؟ أن في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم، أو قال يغنيكم، يعني يخاطب آل البيت. آل البيت اليوم لا يجدون شيئا من الخمس ولا من خمس الخمس، وليس لهم نصيب لا في الغنائم ولا في الفي، لا يوجد أصلا لا غنائم ولا في، هي أموال المسلمين تنهب وثرواتهم تأخذ من بلادهم فضلا عن أن يأخذهم غنائم من الكفار. الكفار هم الذين يغنمون أموالنا ويسرقون ثرواتنا في كل مكان. فهل يبقى آل البيت محرومين من الزكاة مع حرمانهم من الخمس؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، الشافعية عندهم خلاف أيضا في المذهب، والمعتمد عندهم في المذهب أنهم لا يعطون شيئا من الزكاة وإن منعوا نصيبهم من خمس الخمس. والراجح إن شاء الله في هذه المسألة أنهم إذا منعوا من الفي والغنيمة يجوز إعطاؤهم من الزكاة إذا كانوا محتاجين إليها، فإن كون الرجل من آل البيت مزية له ومنقبة له، وخصه الله سبحانه وتعالى ورسوله بشيء من الغنيمة والفي تمييزا له عن غيره، ولا ينبغي أن تكون هذه المنقبة سببا لشقائه وحرمانه مما هو مستحق له. إذا كان ليس له نصيب في الغنيمة ولا في الفي، لا يعطيه الناس شيئا وليست هناك غنائم ولا في، فهل يعني من العقل والمنطق أن نقول له أنت ليس لك في الغنيمة شيء وليس لك أيضا في الزكاة شيء وليس عندنا أي حل آخر؟ أنت صحيح فقير ومحتاج ومسكين، لكن ليس عندنا أي مورد مالي يمكن أن نمولك منه. وصارت الآن كونه من آل البيت هذا مصدر شقاء له ومصدر يعني مأساة، بدلا من أن يتحصل على شيء من المال صار هذا الوصف الذي فيه يمنعه من الحصول على ما يستحقه ويحتاج إليه. واختار هذا القول بعض الشافعية، جوزوا لآل البيت أن يأخذوا من الزكاة إذا كانوا محتاجين، فقراء ومساكين أو عليهم ديون، إذا منعوا من حقهم في خمس الخمس. ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين ولا تصح للكافر. الذين يلزم المزكي الإنفاق عليهم مثل أولاده ومثل الأب والأم والجد والجدة وإن علوا ومثل زوجته، هؤلاء يعطيهم من النفقة، لا يجوز أن يدفع لهم من الزكاة باسم الفقراء والمساكين، لأنه بهذا يتحايل على النفقة، ينقص عليهم في النفقة ويقول أعطيهم من الزكاة، يغطي يعني النقص في النفقة بالزكاة، هذا لا يجوز. النفقة عليهم واجب، يجب أن يعطيهم من النفقة ما يكفيهم، وما زاد على الواجب في النفقة إذا كان نصابا يخرج منه الزكاة لغيرهم، وإذا كان أقل من النصاب لا زكاة فيه. وأما الإخوان والأعمام وأولادهم والأخوال والعمات والخالات وأولاد العم ونحوهم، فهؤلاء لا يلزم المزكي نفقتهم، وبالتالي يجوز له أن يعطيهم من الزكاة إذا كانوا محتاجين، وهو أفضل من إعطاء غيرهم، والصدقة عليهم تعتبر صدقة وصيلة ولا تصح للكافر. تقدم معنا أن الشافعية لا يجوزون إعطاء الزكاة لكافر حتى لو كان من المؤلفة قلوبهم، لكن قلنا الراجح أنه إذا كان هناك حاجة إلى تأليف الكفار على الدخول في الإسلام فلا مانع من إعطائهم من الزكاة. نكتفي بهذا القدر ونفتح مجال للأسئلة. أصحاب اليمين، نعم نعم، إذا تعذر إخراجها من غالب قوت البلد إخراج زكاة الفطر هل يجوز إخراجها نقدا؟ نعم يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا إذا كان هناك مصلحة راجحة أو كان في حال استثنائية مثل هذه، إنسان مثلا في معسكر بعيد من البلاد لا يمكن أن يشتري مواد غذائية ويتصدق بها، ولكن عنده نقد وفي ناس محتاجين في المعسكر بيعطيهم نقد، زكاة الفطر سيخرجها لهم نقدا جائز. أو كان مثلا يعني أو أي حالة مثل هذه الحالة الاستثنائية، الضابط في هذا أن يكون النقد أفضل للفقير أو أيسر على المتصدق، فهنا يجوز إخراج نقدا. أما إذا كان يعني الفقراء يطلبون الطعام مثلا والنقد ليسوا في حاجة إليه، فإعطاء الطعام هو المطلوب أصلا في الحديث، لكننا وجدنا أن بعض البلدان لا يحتاجون الطعام، المملكة السعودية مثلا صدق الناس بالبر والفقراء لا يريدون البر، يجمعون البر في أكياس يبيعونها بنص القيمة بثلث القيمة بأي شيء، تجدها أكوام مكدسة ما أحد يريدها، تجار يشترونها بنصف القيمة يبيعونها يعني ضعف ربح 100%، فهذا الأفضل تعطيه نقد، الفقير لا يريد البر يريد فلوس، تعطيه فلوس، هو في العيد ما يريد بر يريد يشتري لحم، شو أنت تعطيه كيس بر؟ إيش يعمل بالكيس بر؟ هو ما يبغى كيس بر، هو يبغى صحن رز فوقه قليل لحم، لما تعطيه بر بيبيعه، يبغى نقد علشان يشتري لحم لأولاده أو يريد يشتري ثياب لأولاده الصغار ما عنده ما يشتري ثياب، فأعطيته كيس بر، إيش يعمل بر؟ كيس البر هذا ما حب يلبسه، سيبيعه من أجل أن يشتري ثياب أو يشتري ذهب للأطفال بنات صغار أو يشتري لحم أو يشتري كيك أو يشتري مثلا نعناع، ما يريد البر هذا، فالأفضل تعطيه نقد. الشاهد هنا دكتور علي سالوس، طبعا في المملكة وفي دول الخليج عندهم تشدد في الطعام، لابد طعام ما يجوز، ماذا بالحناف إخراج القيمة ما يجوز، فلما هو يكون عنده درس، طبعا هو عضو في المجمع الفقهي في المجامع الفقهية كلها عضو، المجمع الفقهي في التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، وعضو في مجمع الفقه مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة، وعضو في مجمع فقهاء الشريعة الإسلامية في أمريكا، و مدرس الفقه والأصول في جامعة قطر، وكان في مصرف قطر الإسلامي اللجنة في الهيئة الشرعية، عنده مناصب كثيرة، وهو يعني متخصص في المعاملات المالية. لما يكون عنده درس في زكاة الفطر يأتي معه بفتاوى ابن تيمية، لأن الناس ما يصدقون في المملكة، بتعمل درس في السعودية بتقول لهم يجوز إخراج نقد، ما يصدقون الفتوى عندهم وكلام العلماء كلهم في الطعام. فلما يكون عنده دار السعودية ولا في قطر ولا في أي شيء من دول الخليج، يأتي بفتاوى ابن تيمية في الزكاة ويقرأ منهم قال ابن تيمية، لأن الناس ما يصدقون لما تقول لهم قال ابن تيمية أنه يجوز، يعتبرون أن هذا بعيد، ابن تيمية يجوز مذهب الأحناف، يجوز إخراج القيمة. فيأتي بالكتاب كله ويقرأ منهم لمزيد من الثقة والاطمئنان إلى أن هذا هو كلام ابن تيمية. نعم تفضل يا جلال. نعم، لا يجوز إعطاء من تلزم المزكي نفقته باسم الفقراء والمساكين، ويجوز أن يعطيهم باسم الغارمين أو الغزاة. إذا كان ابنه عليه ديون يجوز إعطاؤه من الزكاة، ابنه يريد الجهاد في سبيل الله ويحتاج فلوس أعطاه من الزكاة جائز، ابنه من العاملين على الزكاة إعطاؤه من الزكاة جائز، وهكذا يعني. إنما يمتنع أن يعطيهم باسم الفقراء والمساكين، لأن هذا لا معنى له. كيف تعطيهم باسم الفقراء والمساكين؟ أنت عليك أن تعطيهم من النفقة ما يكفيهم، قصرت عليهم في النفقة وبعدين قلت بعطيهم من الزكاة، ما يجوز. أعطيهم ما يكفيهم، الباقي انظر فيه، إذا كان نصاب خرج زكاة لآخرين غير من تلزمك نفقتهم، إذا لم يكن نصاب ليس عليك شيء. نعم، السؤال الأخير، يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من الزكاة؟ نعم، لحديث ابن مسعود أن زوجته زينب كان عندها مال تريد أن تتصدق به، فقال لها ابن مسعود أنا وأولادك أحق من تصدقت عليه، تعطينا الزكاة من؟ نحن أحق من يتصدق عليه أنا والأولاد. فذهبت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت بلالا أو غيره على الباب، فاستأذنت فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال زينب بالباب وامرأة من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله بن مسعود، فأذن لها فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتصدق على زوجها، واعتبر أنها صدقة وصيلة. نكتفي بهذا، ونسأل المولى جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يتقبل منا ويغفر لنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.